ظهروا فوق أقم من أقام المدينة، والأقم هو الحصن المبني من الحجارة، أو هو كل بيت مربع مسطح. ينظر من فوقه النبي صلى الله عليه وسلم ويرى، وماذا يرى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم؟ إنه يرى مواضع ومواقع ومواقع الفتن. أين عباد الله؟ إنها تنزل بكثرة وتشمل بيوت وطرقات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من هم خير هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم. يشبهها النبي صلى الله عليه وسلم في كثرتها وعمومها بمواقع الفطر بالأمطار الشديدة الغزيرة، لأنها تشمل الكل ولا يختص بها طائفة عن طائفة. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الفتن. وهم من؟ هم خير الأمة كما قلت. فما بالنا ونحن في هذا الزمن الذي تتجاذبه بالفتن؟ ما بالنا لا نعلم عنها شيئا، بل لا نتوفى منها الحذر، بل العجب، كل العجب اننا استشرفنا لها فاستشرفتنا، وتصدرنا لها فاهلكتنا. فمن هذا الباب، واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت أن أقف فيكم هذا المقام وهذا الموقف، فأحذر نفسي وأحذركم من الفتن، وذلك ببيان معناها وبيان بعض أنواعها وأقسامها، ثم نذكر بعض المفارج من الفتن، وبخاصة وأن بلادنا في هذه الآونة الأخيرة تتنازعها الفتن من أركانها الأربع. نسأل الله عز وجل أن يقينا ويقي بلادنا شر الفتن، وأن ينعم علينا بالأمن والأمان، إنه جواد كريم. عباد الله، الفتن في اللغة بمعنى جمع فتنة، والفتنة أصلها من الفتن، والفتن هو إدخال الذهب إلى النار لتظهر جودته من رداءته، فهذا هو معنى الفتن في اللغة. وأما في الشرع فقد جاءت بمعاني كثيرة، فجاءت في كتاب ربنا بمعنى الابتلاء والاختبار، كما قال تعالى لموسى عليه السلام: وقتلت نفسا بغير نفس فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، اي اختبرناك اختبارا. وفتن ايضا بمعنى العذاب، كما قال تعالى للكافرين: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تكذبون، اي ذوقوا عذابكم. وتأتي أيضا في كتاب الله بمعنى الإحراق بالنار، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون. كذلك تأتي بمعنى ما يدفع الإنسان إلى الشر والخير، وإن كان استعمالها في الشر أكثر وأوضح للمعنى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، أي إن كاد هؤلاء الكفار ليدفعونك دفعا إلى كل مصيبة وبلية حينما تتنحى عن العمل بما أوحي إليك. فهذه بعض المعاني للفتن في اللغة وفي الشرع. وأما عن أقسامها وأنواعها فاعلموا أرشدكم الله أن للفتنة رأسين عظيمين كبيرين تسعى بهما وتتحرك وتسمع بهما وتبصر. الرأس الأول وهو الأخطر رأس فتنة الشبهات، والرأس الثاني رأس فتنة الشهوات. فأما عن الرأس الأول وهو الذي يتعلق بجماع الأمر كله، فهو يتعلق بدين المرء والاعتقاد، ودعاته هم أهل الدين والعناد الذين يضربون نصوص الكتاب بعضها ببعض ويفرقون بين الناس بالآواء والمعتقدات الباطلة ابتغاء للفتنة وابتغاء لسحق هذا الدين والعياذ بالله. يقول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب بالحق منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. أي يبين ربنا تبارك وتعالى أنه وحده سبحانه وبحمده هو المتفضل علينا جميعا بإنزال هذا الكتاب المعجز في بلاغته وهدايته للناس، وأن من هذا الكتاب آيات محكمات تعرف منها المعاني والدلائل، وأخر متشابهات أي تتحمل أكثر من معنى ولا يستقيم حلها على معنى من المعاني حتى ترد إلى الآية المحكمة. فأما الذين في قلوبهم زيغ ومرض ونفاق فيتركون هذا المحكم ويتبعون المتشابهات. لماذا يا ربنا؟ ابتغاء الفتنة، الفتنة بين العباد والفتنة بإخراج الناس عن الدين، وابتغاء تأويله أي تحريف الكتاب الصحيح ليوافق أهواءهم ومعتقداتهم الباطلة. ويبين لك خطورة هذا الرأس الأول ما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا في جاهلية وشر، فمن الله تعالى علينا بهذا الخير، أفبعد هذا الخير من شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أي حذيفة: أفبعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، ولكن فيه دخل. قال: وما دخل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقوام يهتدون بغير هدي ويهتدون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. فقال حذيفة: أفبعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم فبقوا فيها والعياذ بالله. ففي هذا الحديث يبين لنا حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنهما كيف كان حال الناس في الجاهلية قبل الإسلام من ظلم وشر وشرك وكفر، وأن بعضهم كان يطلب رقاب بعض ويأكلون أموال الناس بالباطل. فرد الله تعالى عليهم بهذا الخير وهو الإسلام، الإسلام والإيمان والإصلاح والصلاح. فيقول حذيفة وهو يلفت إلينا الانتباه أن عادة الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، والخير هو اسم جامع لما يحبه ربنا ويقرب إليه. أما حذيفة رضي الله تعالى عنه كان يسأله عن الشر، والشر هنا انتبهوا بمعنى الفتن كما قال علماؤنا، كان يسأله عن الفتن وعن مواطنها لكي لا تدركه ولا يقع فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، بعد هذا الخير من شر، وقد وقع على عباد الله. لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقعت الفتنة واشتدت، يوم قتل عثمان بن عفان اشتدت على الأمة وتوالت وتتابعت حتى عهدنا هذا. ثم قال حذيفة: أفبعد هذا الشر من خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ولكن فيه دخل، خير غير طافل، خير فيه أحقاب وأدغال ومرارات، خير فيه القلوب لا تطفى كما كانت صافية ولا تعود صفائها. فسأل حذيفة عن أمارات هذا الدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقوام يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. وهذا هو أساس البلاء الذي توالى على الأمة. لما فرطنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه وسنته توالت وتداعت علينا الفتن والإحن والمحن. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: أفبعد هذا الخير عند شوك الدفن من شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. وهم دعاة البدع الاعتقادية كالخوارج الذين كفروا المسلمين، والشيعة الباطنية التي كفرت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن والاهم من أئمة الزور الذين نصروا مذاهبهم. ويبين لك أيضا خطورة هذا الرأس الأول ما أخرجه أبو داود في سننه بسند صححه العلامة الألباني من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنه قام في الناس خطيبا، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا إلى 72 ملة، اليهود والنصارى، وستفترق هذه الملة إلى 73 ملة. نسأل الله العظيم. 72 منهما في النار وواحدة في الجنة. الأمر خطير، الأمر خطير. فقال يا رسول الله فمن هي الواحدة؟ قال الجماعة، يعني جماعة المسلمين. وفي زيادة لهذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء، أي هذه الفتن الاعتقادية والاعتقادات والأهواء الباطلة تتجري وتسري في قلوب بعض هذه الأمة، كما يجارى الكلب لصاحبه. ما معنى هذا؟ الكلب عباد الله داء عضال يصيب الإنسان من أثر عضة الكلب أعزكم الله، فإذا بالإنسان يعوي كعواء الكلب، بل يمزق ثيابه ويصيبه شبه جنون ويعقل من أمامه من الناس. فمن أصابه هذا الداء لم يدع له عرقا ولا مفصلا إلا ترى فيه هذا الداء. هذا يبين خطورة الأهواء والبدع الاعتقادية. فلا يزال هذا المريض على ذلك حتى يمتنع عن الشراب ويموت عطشا. فكل هذا يبين لنا أثر الرأس الأول، وهي فتنة الشبهات. وأما الرأس الثاني للفتنة فهي فتنة الشهوات، وأصولها ثلاثة. إن اجتمع أحدها أو اجتمعوا جميعا على العبد أهلك. فالأصل الأول حب الرياسة والشر، والأصل الثاني لهذه الرأس رأس الشهوات حب المال، والرأس الثالث هو حب النساء. أصول ثلاثة تنبني عليها جميع الشهوات. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ذئبان جائعان أرسلا في غنم أفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطورة هاتان الفتنتان، فتنة حب الرياسة والشرف والسلطة، وفتنة حب جمع المال. وكل عاقل يعلم أنه إذا أرسل ذئبان جائعان في قطيع من الغنم فإنهما سيفتكان به ولن يدعى له أثر، بل سيقوم التنظيف فيهم بوحشية حتى لا يبقى منهم أثر من هذا القطيع. فهكذا حب الرياسة والشرف وحب المال إذا اجتمعا في دين الإنسان وفي قلبه فإنهم يفعلان في قلبه كما يفعل الذئبان الجائعان الضاريان في قطيع الغنم. فتنة الرياسة والسلطة والشرف إن لم تضبط بشرع الله عز وجل فإنها تؤدي إلى ظلم العباد وإلى ضياع الحقوق، ويؤدي الحرص عليها إلى إراقة الدماء وسحق الرؤوس والجماجم. وهل ترى فرعون إلا من أجل فتنة الرياسة والسرط، ورفض أي فرعون وهامان دعوة نبي الله موسى، وقالوا جميعا له: أجئتنا لنعبد، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما يعبد آباؤنا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين، بل قد تؤدي هذه الفتنة والحرص عليها إلى أعانة أعداء الله على دين الله وعلى شعوب المسلمة. وهل نافق عبد الله بن أبي بن سلول وحمل الحقد والأضغان على النبي والمسلمين إلا من أجل أنه كان يجهز في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ليزوج بالتاج ويكون حاكما وملكا على المدينة؟ وأما فتنة المال، إذا استحكمت على العبد فإنها تجرف به في طيارين وكلاهما مور. الطيار الأول أن يبخل بما آتاه الله عز وجل من فضله، ويسمع أداء الحقوق وإطعام الطعام، ويمنع مال الله عز وجل أن يصل إلى مستحقين، وهذا مهلك لدين العبد. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله ماذا فعلوا؟ بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أو تحمله عباد الله على الزهد والكبر والسرق وعلى الاقتحام في أبواب الكبائر التي ترديه في الجحيم. وقد ضرب الله عز وجل لنا أمثلة عديدة في كتابه بالمستكبرين بالأموال كحال قارون. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر من الأصل الثالث من هذه الفتنة، وهو أخطرها، فتنة النساء. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة أضر على رجال أمتي من النساء. وقال أيضا فيما صح عنه: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النفوس تستشرف دائما إلى قرب الثمار من الفاكهة الطازجة النضرة، ولذلك شبه الدنيا بذلك صلى الله عليه وسلم لبيان مدى حرص الناس على الدنيا. ثم قال: وبين أن الله مستخلفنا في هذه الدنيا أجيال تسلم الراية إلى أجيال ليرى سبحانه وبحمده ماذا نفعل، وهو أعلم هل نطيعه أن نعطاه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا: فاتقوا الدنيا، أي لا تركنوا إليها ولا ترضوها ولا تحبوها. يقول تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. واتقوا النساء فلا يحل لكم منهن النظر المحرم أو الاختلاط المهين فضلا عن الوقاع المحرم وهو الزنا الذي يبذل بضمار الشعوب، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فهي فتنة طالما ينجو منها أحد، طالما ينجو منها أحد عباد الله، فإذا دخلت بيتك وأغلقت عليك بابك وقلت لعلي أفر بديني من الفتن، إذا بكر إذا اقتدرت تجد الفتنة قد استشرفت وأقبلت عليك. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لهم فخلقهم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصلحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فكم ضيعنا من أوامر الله عز وجل لحب الزوجة والأولاد، كم تغاضينا عن محارم نعلم يقينا أنها تسقط ربنا تبارك وتعالى لحب الزوجة والأولاد، كم تعرض الإنسان للسرقة وسرق وأخذ الرشوة لحب الزوجة والأولاد، كم عبثنا بالحقوق والمواريث ومنعنا أصحاب الحقوق في أخذ حقوقهم لفتنة الزوجة والأولاد، ولكن لا عذر لنا، فقد قال ربنا تبارك وتعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فمع كثرة هذه الفتن ما هو المخرج من الفتنة؟ فهذا ما سأبينه بعد فتنة الصراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، المثالب من الفتنة كثيرة قد بينها لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وبينها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، ولكن لضيق الوقت سنذكر من وفقنا الله تعالى من عرضه اليه. فاول هذه المخارج من الفتن الايمان بالله واليوم الاخر وبذل الإحسان والمعروف للناس. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يبلغ أو يخبر أمته بقدر ما يعلمه له، ويحذرهم بشر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه قد جعلت عافيتها في أولها وسيطيب آخرها بلايا ومصائب وأمور تنكرونها وتجيب فتنة ترفق بعضها بعضا وتجيب فتنة، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، أي تأهلت بهذه الفتنة، ثم تنكشف ثم تزيد أخرى فيقول هذه أي هذه التي تأهلك فيها لأنها أشد من التي قبلها. فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا الإيمان بالله واليوم الآخر وبذل المعروف والتضامن والتعاون المبني عليه لا يكون إلا بالعلم عباد الله. فالعلم هو المخرج الثاني من مفارج الفتن، تعلم العلم ونشره والحرص عليه والالتفاف حول أهله في وقت الفتن. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يخبر العلم نصفا وتكثر السلاسل ويتقارب الزمان، أي كناية عن نفع البركة منه، وتظهر الفتن ويكثر الهرم وهو القتل. انتبهوا كيف قدم النبي صلى الله عليه وسلم قبض العلم قبل انتشار الفتن في البلاد. وهذا العلم عباد الله لا ينفع صاحبه إلا بالتقوى والخشية. فقد قال ربنا تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أشد الناس خشية لله عز وجل هم العلماء. وقال عبد الله بن مسعود: العلم خشية الله. فالتقوى وتحقيق التقوى والتوكل على الله هو المخرج الثالث من مخارج الفتن. ألم تسمعوا إلى قول ربنا تبارك وتعالى وهو يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل كرب وهم وفتنة وبلاء ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي هو كافيه. إن الله بالغ أمره، أي لا يعجزه طلب أو مطلوب في السماوات والأرض. قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي أجل ينتهي إليه. وهذه التقوى عباد الله لا تتحصل أبدا إلا بالعمل الصالح. لذلك الأعمال الصالحة هي المخرج الرابع من مخارج الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه لعرض من الدنيا. وهذه الأعمال وآكلها الصلاة التي فرط فيها جموع المسلمون. فالصلاة هي مخرج آخر من المخارج من الفتن. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فزعا من الليل وقال: يا سبحان الله، ما أنزل الله عز وجل من الخزائن وما أنزل من الفتن. من يوقظ صواحب الحجرات، يقصد زوجاته صلى الله عليه وسلم، ليصلين الصلاة التي فرطنا فيها ولا نحضر صلاة الجماعة إن صلينا. فالصلاة من مخارج الفتن، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا أن نتعوذ فيها من شر الفتن. فالدعاء والتعوذ مخرج آخر من مخارج الفتن. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأختموا بالمخرج الأخير وهو كف الأذى وعدم السعي وحفظ اللسان إن وقعت الفتنة. ففي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال يوم فتنة عثمان أي يوم قتل رضي الله تعالى عنه أجمعين: أشهد بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فقال سعد: أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط إلي يده ليقتلني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فكن كابن آدم، أي كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينا إذا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القبض في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت من غير ضرار مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بدينا بالإيمان واجعلنا من المهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.